بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 94 في عهد الخلافة والرابع 34 بعد 100 في السيرة الحسنى. وكنا قد وقفنا عند محرم سنة 37، معسكر العراق هذا هو في شرقي الشام، ومعسكر الشام أمامهم، واتفق علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم على ترك الحرب حتى ينقضي المحرم، وطمعوا في الصلح، واختلفت بينهم الرسل. فبعث علي رضي الله تعالى عنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، ويزيد بن قيس الأرحبي، وشبث بن ربعي، وزياد بن خصف التيمي. فتكلم عدي بن حاتم عند معاوية رضي الله تعالى عنهم فحمد الله وقال: أما بعد، فإن أتيناك أبا يزيد ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا، ونحقن به الدماء، ونصلح ذات البين. إن ابن عمك سيد المسلمين، أفضلهم سابقة، وأحسنها في الإسلام أثرا، وقد استجمع له الناس كلهم، ولم يبقى أحد غيرك وغير من معك. فاحذر معاوية لا يصبك وأصحابك مثل يوم الجمل. فقال له معاوية: كأنك يا عدي جئت متهددا ولم تأتي مصلحا، إني والله لابن حرب لا يقعقع لي بالشنان، وإني لأرجو أن يكون أخ الثأر عثمان على يدي. فقال له شبث بن ربعي وزياد بن خصفة جوابا واحدا: أتيناك فيما يصلحنا وإياك، فلا تضرب لنا الأمثال، ودع ما لا ينفع وأجبنا فيما يعم نفعه. وقال يزيد بن قيس الأرحبي: إنا لم نأتك إلا لنبلغك ما أرسلنا به إليك، ونؤدي عنك ما سمعنا منك، ولن ندع أن ننصح لك وللمسلمين، وأن نذكر ما يكون به الحج عليك وترجع إلى الألفة والجماعة. إن صاحبنا من قد عرف المسلمون فضله ولا يخفى عليك، فاتق الله ولا تخالف، فإنا والله ما رأينا في الناس رجلا قط أعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال الخير كلها منه، يعني من علي، وصدق. فحمد الله معاوية رضي الله عنه ثم قال وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة، والجماعة التي دعوتم إليها هي أيضا معنا، والطاعة لصاحبكم لم نرها بعد، يعني لعلي رضي الله تعالى عنه. وإن علي رضي الله تعالى عنه لم يقتل عثمان، ونحن لا نرد عليه ذلك، ولكن ليدفع إلينا قتلة عثمان لنقتلهم ثم نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. فقال شبث بن ربعي: والله يا معاوية لا تصل إلى هؤلاء حتى تندر الهام عن الكواهل وتضيق الأرض الفضاء عليك. فقال معاوية: لو كان كذلك لكانت عليك أضيق، يعني لست بأشجع مني. وتفرق القوم عن معاوية، وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة التيمي، وكان وراءه قبيلة عظيمة، فخلى به وقال: يا أخا ربيعة، تيم ربيعة، إن عليا آوى قتلة صاحبنا، وإني أسألك النصر بعشيرتك، ثم لك عهد الله وميثاقه أن أوليك إذا ظهرت أي المصرين أحببت، الكوفة أو البصرة. فقال زياد بن خصفة: أما بعد، فإني على بينة من ربي، وبما أنعم الله علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني أخذ كلمة موسى عليه السلام التي قالها لما قتل القبطي، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم قام وتركه. فقال معاوية رضي الله عنه: لا نكلم رجلا منهم فيجيب إلى خير، قلوبهم كقلب رجل واحد، يعني متفقين. وبعث معاوية رضي الله تعالى عنه إلى علي حبيب بن مسلم الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن أخنس، فدخلوا عليه، فحمد الله حبيب الفهري وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن عثمان رضي الله عنه كان خليفة مهديا يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره، فاستثقل الناس حياته واستبطأوا وفاته، فعدوا عليه فقتلوه، فادفع إلينا قتلة عثمان، ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولون من أجمعوا عليه. فقال له علي رضي الله عنه: ما أنت لأم لك والعزل وهذه الأمور الكبار، يعني هذه لأهل الحل والعقد وأهل الشورى، اسكت، فإنك لست هناك ولا بأهل لذاك. فقال: والله لتريني بحيث تكره. يعني في القتال. فقال علي: وما أنت؟ لا أبقى الله عليك إن أبقيت علينا، يعني أجود خيلك أركب، لا أبقى الله عليك إن أبقيت علينا، اذهب فصوب وصعد ما بدا لك. وكان علي أشجع خلق الله سبحان الله، ما حد يهدده. وقال شرحبيل بن السمط: ما كلامي إلا مثل كلام صاحبي، فهل عندك جواب غير هذا؟ فقال علي: ليس عندي جواب غير هذا. وقال علي رضي الله عنه بعد ذلك: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فأنقذ به من الضلال والهلكة وجمع به من الفرقة، ثم قبضه الله إليه. استخلف الناس أبا بكر، واستخلف أبو بكر عمر فأحسن السيرة وعدلا، وولى الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس، وكان خليفة مهديا، فساروا إليه فقتلوا. ثم أتاني الناس فقالوا لي: بايع، يعني أن تكون أنت الخليفة. فأبيت، فقالوا: بايع، فإن الأمة لا ترضى إلا بك، وإننا نخاف إن لم تفعل أن تتفرق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فبايعتهم، فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية. ولا عجب من اختلافكم معه وانقيادكم إليه، وتتركون أمير المؤمنين، وتتركون آل بيت نبيكم، ولا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم. ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإماتة الباطل وإحياء الحق، هم عالم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين. ثم انصرفوا من عنده. فقال علي رضي الله عنه: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثم قال لأصحابه: لا يكن هؤلاء في الجد في ضلالهم أجد منكم في الجد في حقكم وطاعة ربكم. وتنازع عامر بن قيس الحذمري الطائي وعدي بن حاتم الطائي في راية طيء في صفين، وكانت حذمر أكثر من بني عدي راية حاتم الطائي. فقام عبد الله بن خليفة البولاني من بولان طيء عند علي، وقال: يا بني حذمر، أعلى عدي بن حاتم تتوثبون؟ وهل فيكم وفي آبائكم مثل عدي ومثل أبيه؟ أليس بحامي القرية ومانع الماء يوم حامي القرية ومانع الماء يوم روية؟ أليس ابن ذي المرباع يأخذ مرباع من قومه؟ أليس ابن جواد العرب ابن المنهب ماله ومانع جاره، ولم يغدر ولم يفجر ولم يبخل ولم يمنن ولم يجبن؟ هاتوا في آبائكم مثل أبيه حاتم، ثم هاتوا فيكم مثله. أليس عدي أفضلكم في الإسلام ووافدكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس برأسكم يوم النخيلة ويوم القادسية ويوم المدائن ويوم جلولة ويوم نهاوند ويوم تستر؟ فقال علي رضي الله عنه: حسبك يا عبد الله بن خليفة. وقال علي لتحضر جماعة طية، فأتوه فقال: من كان رأسكم في هذه المواطن النخيلة والقادسية والمدائن وجلولة ونهاوند وتستر اللي فتحت فيها المشرق كله؟ قالوا: عدي بن حاتم. فقال ابن خليفة: سلهم يا أمير المؤمنين، أليس كانوا راضين برئاسة عدي ففعل؟ قالوا: بلى. قال علي: فعدي أحقكم بالراية بن حاتم. وأخذها، هذا فزعة عبد الله بن خليفة البولاني لعدي بن حاتم. ثم أيام كان حجر بن عدي، أيام مشكلة حجر مع معاوية رضي الله عنه، طلب زياد عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر إلى معاوية، فسار إلى الجبلين إلى حائل، ووعده عدي بن حاتم أن يرد عنه زياد وأن يسأل فيه، فكأنه استبطأ ذلك فقال أبيات يقول: فدافعت عنك القوم حتى تخاذلوا، وكنت أنا الخصم الألد العذورة، فولوا وما قاموا مقامي كأنما رأوني ليثا بالإباءة مخدرة، نصرتك إذ خام القريب وأبعد البعيد، وقد أفردت نصرا مؤزرا، فكان جزائي أن أجرر بينكم سحيبا وأن أؤلى الهوان وأوسرا، إلى آخر ما قال. فلما انسلخ محرم أمر علي مناديا فنادى: يا أهل الشام، يقول لكم أمير المؤمنين: قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه، فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إلى الحق، وإني قد نبذت إليكم عهدكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. خلاص انتهى الموسم. فاجتمع أهل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم، وخرج معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم يعبيان الناس، وفعل أمير المؤمنين كذلك. وقال للناس: انتبهوا يا إخوان، هذه من فوائد الفتنة، هذه نعرف ماذا كان قال علي، وأيضا فوائد في الحرب عموما. علي سبحان الله أخو الحرب، هو والله حلسها وأخوه. فقال علي: لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فأنتم بحمد الله على حجة، وترككم قتالهم حجة أخرى، فإذا بدأوكم فلكم حجة أمام الله أن تدفعوا عن أنفسكم، وإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل. هذا قتال مسلم من مسلم، أول مرة يحصل في التاريخ. وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا، ولا تأخذوا من أموالهم شيئا، ولا تهيجوا امرأة، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم فإن النساء ضعيفات القوى والأنفس. ما عليك من كلام المرأة، ترى ضعيفة. وكان يقول بهذا المعنى لأصحابه في كل موطن، وحرض أصحابه فقال: عباد الله، اتقوا الله وغضوا الأبصار. هذا من أسباب الشجاعة، غضوا الأبصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام، ووطنوا أنفسكم على ماذا؟ شوف فنون الحرب. قال: ووطنوا أنفسكم على المنازلة، وعلى المجاولة، وعلى المزاولة، وعلى المناضلة، وعلى المعانقة، وعلى المكادمة، وعلى الملازمة. سبحان الله، المنازلة أن تنازل خصمك في الأرض، المجاولة تتجاول أن تيها بالخيل أو به، والمزاولة تزاوله ويزاولك، والمناضلة تكون بالسهام، والمعانقة أن تعتنق أنت وإياه وتصطلعان، والمكادمة المصادمة المصارعة، والملازمة تلازمة. قال: فاثبتوا واذكروا الله، وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم ألهمهم الصبر، وأنزل عليهم النصر، وأعظم لهم الأجر. خلاص ابتلي علي رضي الله عنه، لأن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فئة بغت عليه وأعذر مرارا، ويريد أن يردهم إلى حظيرة الإسلام. الآن أيها الإخوة، ستكون هناك 7 أيام أو 8 أيام من غرة صفر، كل يوم يكون فيها قتال شديد، ثم بعد ذلك يوم الهرير. قال: فأصبح علي فجعل على خير الكوفة الأشتر النخعي، هذا صاحب الخيل، وعلى خير البصرة سهل بن حنيف، هذا الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال علي لفاطمة يوم أحد: اغسلي سيفي من الدم فقد صدقني اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان صدقك فقد صدق سهل بن حنيف. هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، من أشجع العرب هذا سهل بن حنيف، أخوه عثمان بن حنيف تقدم خبره، ولا علي على البصرة، هذا على خيل البصرة سهل بن حنيف، وعلى رجالة الكوفة المشاه عمار بن ياسر، وعلى رجالة البصرة قيس بن سعد بن عبادة، أبطال، وعمار فوق 90 أمره، وهاشم بن عتبة المرقال، يسمونه المرقال، هذا بن أبي وقاص عم سعد، ومعه الراية هاشم بن عتبة، وترى له تقدم خبره في فتوحات العراق، هذا من أعظم الأبطال سبحان الله. وجعل مسعر بن فدكي على قراء الكوفة وأهل البصرة، هؤلاء الآن رؤساء وقواد علي. وأما معاوية فبعث على الميمنة ابن ذو الكلاع الحميري، وعلى الميسرة حبيب بن مسلم الفهري، ذول الله بعد أبطال، وعلى المقدمة أبو الأعور السلمي، وعلى خيل دمشق عمرو بن عاص، وعلى رجال دمشق مسلم بن عقبة المري، هذا اللي بعد ذلك صارت الحرة على يده، يسمونه مسرف أهل المدينة، مسلم بن عقبة، وعلى الناس كلهم الضحاك بن قيس الفهري فهر قريش، وحبيب مسلم من فهر قريش. وبايع رجال من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بالعمائم، وكانوا 5 صفوف، هذولا تعاهدوا على الموت، وخرجوا أول يوم من صفر، هذا اليوم الأول، اقتتلوا. وكان على الذين خرجوا من أهل الكوفة الأشتر، وعلى الذين خرجوا من أهل الشام حبيب بن مسلمة، فاقتتلوا يومهم ذلك قتالا شديدا معظم النهار، ثم تراجعوا كل إلى معسكره، وقد انتصف القوم بعضهم من بعض. خرج اليوم الثاني هاشم بن عتبة المرقال في خيل ورجال، وخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور السلمي، أمس كان حبيب بن مسلمة، فاقتتلوا يومهم ذلك وانتصفوا من بعض ثم انصرفوا. وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر، فخرج إليه عمرو بن العاص، سبحان الله، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هذه فتنة، واقتتلوا أشد قتال. وقال عمار: يا أهل العراق، أتريدون أن تنظروا إلى من عاد الله ورسوله وجاهدهما؟ فلما رأى الله يعز دينه ويظهر رسوله قال إلى آخر ما قال، قال: فاثبتوا وقاتلوا. وقال عمار لزياد بن النضر، وكان على الخيل الحارثي، احمل على أهل الشام، فحمل وقاتله الناس وصبروا له. وحمل عمار بن ياسر فأزال عمرو بن العاص عن موضعه، وبارز يومئذ زياد بن النضر أخاه لأمه عمرو بن معاوية من بني المنتفق، فلما التقيا تعارفا، هذا مع علي وهذا مع معاوية رضي الله عنهم إخوان، شوف الفتنة، فانصرف كل واحد منهم عن صاحبه وتراجع الناس. هذا اليوم الثالث، اليوم الأول حبيب من هنا والأشتر من هنا، اليوم الثاني المرقال من هنا وأبو الأعور من هنا، اليوم الثالث عمار وعمرو بن العاص. لما جاء اليوم الرابع خرج محمد بن علي بن أبي طالب، يسمونه محمد بن حنفية، فخرج إليه عبيد الله بن عمر بن الخطاب، سبحان الله. اليوم الثالث عمار وعمر بن عاص، اليوم الرابع ابن علي وابن عمر بن الخطاب عبيد الله، في جمعين عظيمين اقتتلوا أشد القتال. وأرسل عبيد الله بن عمر بن الخطاب إلى محمد بن علي يدعوه للمبارزة، فخرج إليه، فحرك علي دابته ورد ابنه، وبرز علي إلى عبيد الله، فرجع عبيد الله يوم شاف علي وقال محمد لأبيه: لو تركتني؟ وقال: يا أمير المؤمنين كيف تبرز إليه؟ والله إني لأرغب بك، قال بعض أهل العراق لعلي: والله إني لأرغب بك عن أبيه، يعني عن عمر. فقال علي: لا تذكر عمر إلا بخير، اترك عمر. وتراجع الناس. هذا اليوم الرابع. إذن اليوم الرابع ابن عمر بن الخطاب وابن علي. اليوم الخامس خرج عبد الله بن عباس، هذا من صف علي، وخرج إليه الوليد بن عقبة فيما يذكرون، وبعض الناس يذكرون أن الوليد ما حضر هذه الأيام، والله أعلم. فاقتتلوا قتالا شديدا، فسب الوليد بني عبد المطلب، فطالبه العباس ابن العباس. شوف ابن عباس صورة عند الناس عالم وحبر، لكنه من أشجع الناس. فلما تكلم الوليد فيما يذكرون والله أعلم أن تكلم في بني عبد المطلب، وترى هذه أيام غضب وأيام يعني تحصل بين أتقى الناس، سبحان الله، أبو بكر وعمر تسابى حتى تجاثي على الركب ثم اصطلح، هذا يحصل بين الناس كلهم رضي الله عنهم جميعا. فلما تكلم في بني عبد المطلب طلبه ابن عباس، قال: اخرج لي وبارزني، سبحان الله، عبد الله بن عباس، فأبى، وقاتل ابن عباس قتالا شديدا. هذا اليوم الخامس. اليوم السادس خرج قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، سبحان الله، هذا من أعجب الناس، سخاء وشجاعة وحلم، وسيأتي خبر ولاها علي على نصر فاستقامت أمورهم، حازم وحليم وحكيم. هذا قيس بن سعد بن عبادة، والله إن هذه أخبارهم تشرح الصدر رضي الله عنه. هذا قيس كان مع بعبيدة في غزوة ذات الرقاع، فأصابهم جوع شديد. ماذا كان يفعل قيس بن سعد؟ نتوقف شوي عن الحرب ونذكر بعض الأخبار لتشرح الخاطر. كان يمر على البادية اللي حولهم جهة ينبع جهة، يقول: أنا ولد سعد بن عبادة، تعرفونه؟ قالوا: والله نعرفه. قال: تعطوني من الإبل ووفيكم من التمر في الموسم؟ قالوا: نعم. فأخذ في اليوم الأول من أعرابي 5 من الإبل ونحرها الجيش، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، حتى كاد أن ينتهي نخل أبي، فمنعه أبو بكر وعمر، كانوا في عمر الظهر كان في الغزوة، فمنعه ومنعه أبو عبيدة. فلما رجع وأخبر والده وأنهم منعوه، وكان نيته أن يعشي ويغدي لين يرجع الجيش على ذمة أبيه، وأبوه أسخى الناس. فاشتكى سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشتكي إليك عمر وأبو عبيدة، يبخلان ابني علي، يعني يوم ردوه يقول: يبخلان ابني علي. وكان لهم حصن في المدينة، كان عبادة في الجاهلية كل يوم يصوت في العشاء، يصيح في الحصن: من أراد العشاء فليأتي، كل يوم كل ليلة. ثم نادى بعده سعد بن عبادة رضي الله عنه، أدرك الإسلام من خير الناس حتى مات، ثم نادى بعده قيس بن سعد، كانوا ينادون بالعشاء كل ليلة في حصنهم، وهم أسخى الناس. ومن الطرائف أنه مرض قيس بن سعد في المدينة في آخر حياته، فما زار أحد، استغرب، يعني رجل معروف وله معروف على كل أحد. فسأل بعض خاصة أو زوجته، قال: ليش الناس ما يزروني؟ قالت: كلهم أن تطلبهم، مستحيل منك. فنادى مناديه في المدينة: من كان له على سعد قيس بن سعد دين فهو عفو منه، فقد حله منه. قال: فانكسرت عتبة بابه تلك الليلة من كثرة الزوار، انكسرت عتبة الباب، رضي الله عنه ورحمه. وكان رجل طويل، سبحان الله. شوف، هو في اليوم الخامس اللي قبل محمد بن علي، يذكرون في القصص والله أعلم أن ملك الروم فيما بعد أرسل إلى معاوية أقوى واحد في الروم وأطول واحد، يعني ما حصل بين الملوك، وقال: يلا طاولني وقاولني قاولني. فقال: الطول يخرج قيس بن سعد، والقوة يخرج محمد بن علي بن أبي طالب، يقوله معاوية. فقال قيس بن سعد: أنا والله ما نبغى أقف مع الرومي، لن أقف بجانب الرومي وهو كافر، لكن سأرسل له سراويلي، سراويل طويل عنده، يعني السروال يلبس، وننظر أين تبلغ. فلبسها الرومي فبلغت إلى ثديه، وأما محمد بن علي فقال الرومي: إما أن أجلس وتقيمني بالقوة إن استطعت، أو أقوم وأجلسني بالقوة إن استطعت، أو أفعل أنا بكذلك. فحاول الرومي فيه فما حرك من شعر، وأجلس الرومي وأقامه رغما عنه، فعرفوا أنهم أقوى وأطول رضي الله عنهم. فالمراد اليوم الخامس بن عباس والوليد بن عقبة، اليوم السادس قيس بن سعد، وخرج إليه ابن ذو الكلاع الحميري، هذا ابن ملك من ملوك اليمن، فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انصرفوا. اليوم السابع يوم الثلاثاء خرج الأشتر، وخرج إليه حبيب مرة ثانية، فاقتتلوا قتالا شديدا وانصرفوا عند الظهر، يعني رجعت الكرة مرة أخرى. ثم إن عليا قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ فقام في الناس عشية الثلاثاء ليلة الأربعاء العصر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض، وما أبرم لا ينقضه الناقضون، ولو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه، ولا اختلفت الأمة في شيء، ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله، وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار، ونحن بمرأة من ربنا ومسمع، فلو شاء عجل النقمة وكان التغيير منه حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أين مصيره، ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال، وجعل الآخرة دار القرار، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا وإنكم لاقوا القوم غدا، فأطيلوا الليل القيام، وأكثروا تلاوة القرآن، واسألوا الله النصر والصبر، والقوهم بالجد والحزم، وكونوا صادقين. سبحان الله، ما أحلى خطبه كلامه، لا إله إلا الله. فقام القوم يصلحون سلاحهم، فمر بهم كعب بن جعيل فقال: أصبحت الأمة في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، فقلت قولا صادقا غير كذب، إن غدا تهلك أعلام العرب. وعب علي الناس ليلته حتى الصباح، وزحف بالناس، وخرج إليه معاوية رضي الله عنه في أهل الشام، فسأل علي عن القبائل من أهل الشام فعرف مواقفهم، فقال لمن معه من الأزد: اكفونا الأزد، وقال لخثعم: اكفونا خثعم، وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من أهل الشام، إلا أن تكون قبيلة ليس منها بالشام أحد فيصرفها إلى قبيلة أخرى من الشام ليس بالعراق منهم أحد، مثل بجيلة لم يكن بالشام منها إلا القليل صرفهم إلى لخم، ولم يكن منهم بالعراق إلا القليل، هكذا. فتناهض الناس يوم الأربعاء، هذا اليوم الثامن يوم الأربعاء، فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انصرفوا عند المساء، وكل غير غالب. فلما كان يوم الخميس صلى علي بغلس، يعني في أول وقت، وخرج بالناس إلى أهل الشام، فزحف إليهم وزحفوا معه، وكان على ميمنة علي عبد الله بن بوديل بن ورقة الخزاعي، سبحان الله، هذا بعد والده كان له موقف في صلح الحديبية، بوديل بن ورقة من خزاعة، هم سكان الحرم قبل قريش، وهذا عبد الله أيضا من أشجع الناس على الميمنة، وعلى الميسرة عبد الله بن عباس، والقراء مع ثلاثة نفر، مع عمار وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بوديل، والناس على راياتهم ومراكزهم. قال: وعلي في القلب في أهل المدينة بين أهل الكوفة وأهل البصرة، وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار، ومعه عدد من خزاعة وكنانة وغيرهم من أهل المدينة، وزحف إليهم، ورفع معاوية قبة عظيمة فألقى عليها الثياب، وبايعه أكثر أهل الشام على الموت، وأحاط بقبته خيل دمشق، وزحف عبد الله بن بوديل في الميمنة نحو حبيب بن مسلم الفهري وهو في ميسرة معاوية، فلم يزل يحوزه ويكشف خيله حتى اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر، وحرض عبد الله بن بوديل أصحابه وقال: ألا إن هؤلاء نازعوا الحق أهله، وعاندوا من ليس مثلهم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق، وصالوا عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد زينت لهم الضلالة وزرعت في قلوبهم حب الفتنة، ولبس عليهم الأمر وزادهم رجسا إلى رجسهم، فقاتلوا الطغام الجفاة ولا تخشوهم. وحرض علي أصحابه فقال في كلام له، انتبهوا أيضا هذه من وصايا المعارك، قال علي: سووا صفوفكم كالبنيان المرصوص، هذا أشجع وأقوى، وقدموا الدارع اللي عليه درع، وأخروا الحاسر، وعضوا على الأضراس، فإنها أنبى للسيوف عن الهام، يعني إذا ضرب السيف في الهامة وأنت ضاغط على الأضراس ينبو السيف، يكون عظم الهامة متماسك، والتو في الأطراف فإنه أصون للأسنة، وغض الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلب، غض الأبصار، وأميت الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار، راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم، واستعينوا بالصدق والصبر فإن بعد الصبر ينزل النصر. سبحان الله، هذا كلام الخبير بالحرب منذ صغره. والله قد جل الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي. وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرض الناس وقال: إن المسلم من سلم في دينه ورأيه، وإن هؤلاء القوم والله لا يقاتلوننا على إقامة دين ضيعناه أو إحياء حق أمتناه، إن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا ملوكا، فلو ظهروا عليكم ألزموكم بمثل سعيد بن العاص والوليد بن عقبة وعبد الله بن عامر بن كريز، يجيز أحدهم بمثل ديته ودية أبيه وجده في جلسة، يعني يعطي من المال بمثل ديته ودية أبيه وجده في جلسة، ثم يقول: هذا لي ولا إثم علي، كأنما أعطى تراثه من أبيه وأمه، وإنما هو مال الله أفاءه علينا بأرماحنا وسيوفنا، فقاتلوا عباد الله، فإنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم. وقاتلهم عبد الله بن بديل الخزاعي في الميمنة قتالا شديدا حتى انتهى إلى قبة معاوية، وأقبل الذين تبايعوا على الموت إلى معاوية، فأمرهم أن يصمدوا لبن بديل في الميمنة، وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل بهم وبمن كان معه على ميمنة الناس فهزمهم. قال: وانكشف أهل العراق من قبل الميمنة حتى لم يبق منهم، جاءهم من الخلف حبيب، حتى لم يبق منهم إلا بن بديل في 200 أو 300 من القراء، قد أسند بعضهم إلى بعض وانجفل الناس، وأمر علي سهل بن حنيف فأقدم بمن كان معه من أهل المدينة، فاستقبلتهم جموع الشام جموع عظيمة فاحتملتهم حتى أوقفتهم في الميمنة، وكان فيما بين الميمنة إلى موقف علي في القلب أهل اليمن، فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى علي. انصرف علي رضي الله تعالى عنه يمشي نحو الميسرة على هينته تمر به الأبطال، كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم علي. فأقبل يمشي على هينته نحو الميسرة، فانكشفت عنه مضر من الميسرة وثبتت ربيعة، وكان الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء علي ومحمد بن علي معه حين قصد الميسرة، والنبل يمر بين عاتقه ومنكبيه، وما من بنيه أحد إلا يقيه بنفسه فيرده علي، فبصر به أحمر مولى أبي سفيان أو مولى عثمان، فأقبل نحوه فخرج إليه كيسان مولى علي، فاختلف بينهما ضربتان فقتله أحمر، فأخذ علي بجيب درع أحمر فجذبه إليه فحمله على عاتقه ثم ضرب به الأرض، بس هذه بدون سيف ولا شيء، أخذ أحمر مولى أبي سفيان اللي قتل كيسان فرافع فوق وضرب به الأرض فكسر منكبيه وعضديه ضربة واحدة فقط، ودنا منه أهل الشام فما زادهم قربهم إلا إسراعا، فقال له ابنه الحسن: ما ضرك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء القوم الذين من أصحابك؟ قال علي: يا بني، إن لأبيك يوم لا يعدوه ولا يبطئ به عنه السعي ولا يعجل به إليه المشي، إن أباك والله لا يبالي أوقع هو على الموت أم وقع الموت عليه. هذه الشجاعة، الشجاعة ما هي؟ رباطة الجأش في الأماكن المرعبة، في المواقف المرعبة، هذه غاية الشجاعة، أن يكون رابط الجأش كأنك في جفن الردى وهو نائم في الأماكن المرعبة. الحسن الآن يقول: لماذا لا تستعجل حتى تلحق بأصحابه وقد انكشفوا وهو يمشي لوحده؟ فقال: ما يبالي أبوك أوقع الموت أم وقع الموت عليه. فلما وصل إلى ربيعة نادى بصوت عال كغير مكترث لما فيه الناس: لمن هذه الرايات؟ قالوا: رايات ربيعة. قال: بل رايات عصم الله أهلها وصبرهم وثبت أقدامهم. وقال للحضين بن منذر: يا فتى، ألا تدني رايتك هذه ذراعا؟ فقال: بلى والله يا أمير المؤمنين، 10 أذرع. فأدناها حتى قال: حسبك مكانك. ولما انتهى علي إلى ربيعة تنادوا بينهم: يا ربيعة، إن أصيب فيكم أمير المؤمنين وفيكم رجل حي افتضحتم في العرب. فقاتلوا قتالا شديدا ما قاتلوا مثله قبل. فلذلك قال علي: لمن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدم، ويقدمها في الموت حتى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدم، أذقنا ابن حرب طعننا وضرابنا بأسيافنا حتى تولى وأحجم، جزى الله قوما صابروا في لقائهم لدى الموت قوما ما أعف وأكرم، وأطيب أخبارا وأكرم شيمة إذا كان أصوات الرجال تغمغم، ربيعة أعني إنهم أهل نجدة وبأس إذا لاقوا خميسا عرمرما. ومر به الأشتر وعلي يقصد الميسرة، والأشتر يركض نحو الفزع قبل الميمنة، فقال له علي: يا مالك؟ قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال ائت هؤلاء القوم فقل لهم أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم. فمضى الأشتر فاستقبل الناس منهزمين، فقال لهم ما قال علي، ثم قال أيها الناس أنا الأشتر أقبلوا إلي. فأقبل إليه بعضهم وذهب البعض، فنادى الأشتر هذا شجاع، فنادى أيها الناس ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم، أخلصوا لي مذحج. فأقبلت مذحج إليه وهم قوم لأنه من النخع، فقال لهم ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له، وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان الذين لم يكونوا يسبقون بثأرهم ولا تطلوا دماؤهم، وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور بعد اليوم. فانصحوا واصدقوا عدوكم اللقاء فإن الله مع الصادقين، والذي نفسي بيده ما من هؤلاء، وأشار إلى أهل الشام، رجل على مثل جناح بعوضة من دين، أجلوا سواد وجهي حتى يرجع فيه دمه. يعني يقول أنتم فضحتوني، سبحان الله ما أشجعه، عليكم بالسواد الأعظم فإن الله لو قد فضه تبعه من بجانبين، يعني عليكم بقلب الجيش، فإنه إذا انهار انهارت الجانبين. فقالت مذحج تجدنا حيث أحببت، فقصد نحو عظمهم مما يلي الميمنة يزحف إليهم ويردهم. استقبله شباب من همدان وكانوا 800 مقاتل يومئذ، كانوا صبروا في الميمنة حتى أصيب منهم 180 رجل، وقتل منهم 11 رئيسا كان أولهم ذؤيب بن شريح، ثم شرحبيل، ثم مرثد، ثم هبيرة، ثم يريم، ثم سمير، كلهم أولاد شريح قتلوا. ثم أخذ الراية عميرة، ثم الحارث ابن بشير فقتل جميعا، ثم أخذها سفيان، ثم عبد الله، ثم بكر أبناء زيد فقتلوا جميعا، ثم أخذها وهب بن كريب، فانصرف هو وقومه وهم يقولون ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا على الموت ثم نرجع فلا ننصرف أو نقتل أو نظفر. فسمعهم الأشتر يقولون هذا، فقال لهم أنا أحالفكم على أن لا نرجع أبدا حتى نظفر أو نهلك. أولى كلهم مع علي من همدان، فوقفوا معه. وفي هذا يقول كعب بن جعيل وهمدان زرق تبتغي من تحالف. وزحف الأشتر نحو الميمنة وثاب إليه أهل العراق وتراجعوا من أهل البصرة وغيرهم، فلم يقصد كتيبة إلا كشفها ولا جمعا إلا حازه ورده، فإنه كذلك إذ مر به زياد بن النضر الحارثي يحمل إلى العسكر وقد صلع. وسببه أنه كان قد استلحم عبد الله بن بديل وأصحابه في الميمنة، فتقدم زياد إليهم ورفع رايته لأهل الميمنة فصبروا وقاتل حتى صلع. ثم مروا بيزيد بن قيس الأرحبي محمولا نحو العسكر، وكان قد رفع رايته لأهل الميمنة لما صلع زياد فقاتل حتى صلع. فقال الأشتر حين رآه هذا والله الصبر الجميل والفعل الكريم، ألا يستحي الرجل أن ينصرف ولا يقتل أو يشفى به على القتل كما كهؤلاء؟ وقاتلهم الأشتر قتالا شديدا، ولزمه الحارث بن جمهان الجعفي يقاتل معه، فما زال هو ومن رجع إليه يقاتلون حتى كشف أهل الشام وألحقهم بمعاوية والصف الذي معه بين صلاة العصر والمغرب، بين العصر والمغرب من الصباح يقاتلون، وانتهى إلى عبد الله بن بديل وهو في عصابة من القراء نحو 200 أو 300 قد لصقوا بالأرض كأنهم جثى، فكشف عنهم أهل الشام فأبصروا إخوانهم فقالوا ما فعل أمير المؤمنين؟ قالوا حي صالح في الميسرة يقاتل الناس أمامه. قالوا الحمد لله، قد كنا ظننا أنه قد هلك وهلكتم. وقال عبد الله بن بديل لأصحابه استقدموا بنا، فقال الأشتر لا تفعل واثبت مع الناس فإنه خير لهم وأبقى لك ولأصحابه. فأبى ومضى عبد الله بن بديل كما هو نحو معاوية وحوله كأمثال الجبال، يعني حول معاوية، وبيده سيفان، وخرج عبد الله أمام أصحابه يقتل كل من دنا منه حتى قتل جماعة ودنا من معاوية، فنهض إليه الناس من كل جانب وأحيط به وبطائفة من أصحابه، فقاتل عبد الله بن بديل حتى قتل، وقتل ناس من أصحابه ورجع الطائفة منهم مجرحين. فبعث الأشتر الحارث بن جمهان الجعفي فحمل على أهل الشام الذين يتبعون من انهزم من أصحاب عبد الله بن بديل حتى نفسوا عنهم وانتهوا للأشتر. وكان معاوية قد رأى عبد الله بن بديل وهو يضرب قدما ولا يتراجع، فقال أترونه كبش القوم؟ فلما قتل أرسل إليه لينظروا من هو، فلم يعرفه أهل الشام، فجاء إليه فلما رآه عرفه، فقال معاوية رضي الله عنه هذا والله عبد الله بن بديل الخزاعي، والله لو استطاعت نساء خزاعة لقاتلتنا فضلا عن رجالها. وتمثل بقول حاتم أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت يوما به الحرب شمر. وزحف الأشتر بعك والأشعريين وقال لمذحج اكفونا عكا، ووقف في همدان وقال لكندة يكفون الأشعريين، اقتتلوا قتالا شديدا إلى المساء، وقاتلهم الأشتر في همدان وطوائف من الناس، فأزال أهل الشام عن مواضعهم حتى ألحقهم بالصفوف الخمسة المعقلة بالعمائم حول معاوية، ثم حمل عليهم حملة أخرى فصرع أربعة صفوف من المعقلين بالعمائم حول معاوية حتى انتهوا للخامس الذي يحيط بمعاوية، ودعا معاوية بفرسه فركب وأراد أن ينهزم رضي الله عنه. وهذه الكلمة المشهورة، قال كان يقول دائما علموا أولادكم الشعر فإنه يشجع الجبان ويسخي الشحيح، والله لقد هممت أن أفر يوم صفين، فذكرت قول ابن الإطناب الأنصاري وكان في الجاهلية في أبياته الشهيرة لما قال أبت لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل المشيحي وإعطائي على المكروه نفسي وإرغامي على المكروه نفسي وأخذي الحمد بالثمن الربيحي وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال فمنعني هذا القول من الفرار، ونظر إلي عمرو بن عاص فقال اليوم صبر وغدا فخر، فقلت صدقت. وتقدم جندب بن زهير الغامد الأزدي فبارز رأس أزد الشام فقتله الشامي، وقتل من رهطه عجل وسعد ابن عبد الله، وقتل أبو زينب بن عوف، وخرج عبد الله بن أبي الحسين الأزدي في القراء الذين معه مع ياسر بن عمار بن ياسر فأصيب معه. وتقدم عقبة النميري وهو يقول ألا إن مرعى الدنيا أصبح هشيمة وشجرها خضيدة وجديدها سملة وحلوها مر المذاق، ألا إني قد سئمت الدنيا وعزفت نفسي عنها، وإني أتمنى الشهادة وتعرض لها في كل جيش وغارة، فأبى الله إلا أن يبلغني هذا اليوم، وإني متعرض للشهادة من ساعة هذه وقد طمعت ألا أحرمها، فما تنتظرون عباد الله بجهادي من شاق أمير المؤمنين وفرق الجماعة؟ يا إخوتي قد بعت هذه الدار بالتي أمامها وهذا وجهي إليها، فتبعه إخوته عبيد الله وعوف ومالك وقالوا لا نطلب حلو الدنيا بعدك، فقاتلوا الأربعة حتى قتلوا عن بكرة أبيه. وتقدم شمر ابن ذي الجوشن سيكون لخبر مع الحسين فبارز فضرب أدهم الباهلي بالسيف وجهه وضربه شمر فلم يضره، فعاد شمر إلى رحله فشرب ماء وكان ظمآن، ثم أخذ الرمح ثم حمل على أدهم مرة أخرى فصرعه وقال هذه بتلك. وكانت راية بجيلة مع أبي شداد قيس الأحمسي وهو قيس بن مكشوح، مكشوح لقب سيأتي أيضا له أخبار المرادها، فقال لقومه والله لأنتهين بكم إلى صاحب الترس المذهب أو المذهب، ترس مذهب، وكان صاحبه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقاتل الناس قتالا شديدا وشد بسيفه نحو صاحب الترس، فعرض له مولا رومي لمعاوية فضرب قدم أبي شداد فقطعها، وضربه أبو شداد فقتله وأشرعت إليه الرماح فقتل. فأخذ الراية عبد الله الأحمسي بن قلع فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عفيف بن إياس فلم تزل في يده حتى تحاجز الناس، وقتل حازم بن أبي حازم أخو قيس بن أبي حازم الفقيه المحدث، وقتل أبوه وله صحبة، ونعيم بن صهيب هؤلاء كلهم من بجيلة قتلوا مع علي رضي الله عنه. فلما رأى علي ميمنة أصحابه قد عادت إلى مواضعها ومواقفها وكشفت من بإزائها من عدوها حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم أقبل حتى انتهى إليهم وقال إني قد رأيت جولتكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة والطغام وأعراب الشام، وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم وعمار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحق، فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكركم بعد انحيازكم لوجب عليكم ما يجب على المولي يوم الزحف دبره وكنتم من الهالكين، ولكن هون وجدي وشفى أحاح نفسي أني رأيتكم بأخرة حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم، تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطرد الهيم، فالآن فاصبروا قد نزلت عليكم السكينة ثبتكم الله باليقين ليعلم المنهزم أنه مسخط ربه وموبق نفسه. وكان بشر بن عصمة المري قد لحق بمعاوية، فلما اقتتل الناس بالصفين نظر بشر إلى مالك الجشمي وهو يفتك بأهل الشام، فاغتاظ لذلك فحمل على مالك وتجاول ساعة، ثم طعنه بشر فصرعه ولم يقتله انصرف عنه وقد ندم على طعنته إياه وكان جبارا، فقال وإني لأرجو من مليكي تجاوزا ومن صاحب الموسوم في الصدر هاجس، دلفت له تحت القبار بطعنة على ساعة فيها الطعان تخالص. فبلغت مقالته ابن العقدية هذا بشر بن مالك بن العقدية فقال ألا أبلغ بشر بن عصمة أنني شغلت وألهان الذين أمارس وصادفت مني غرة فأصبتها كذلك والأبطال ماض وحابس. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.